إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، العلم يراد للعمل والعمل يراد للنجاة، العلم يراد للعمل والعمل يراد للنجاة. وعبادة الله سبحانه وتعالى ضربان: علم وعبادة، أو علم وعمل، وهما أيها الإخوة كالأس والبناء، متلازمان لا ينفكان، أي لا ينبغي أن ينفك أصلا. وكما أنه لا يغني أس، لو كان أس في الأرض وحده وكذا لا يغني شيئا، كما أنه لا يغني أس بلا بناء، وكما أنه لا يثبت بناء بلا أس، فلا يغني علم بلا عمل. ما الفائدة أن يكون عندك العلم بلا عمل؟ كأس في الأرض بلا بناء، لم تفعل شيئا، لم تنجز شيئا. كذلكم لا يمكن أيها الإخوة أن يصح العمل وأن يثبت وأن يقوم وأن يكون متقبلا بغير علم، بغير علم. فعلاقتهما كالأس والبناء، كعلاقة الأس ببنائه أو ما يبتنى عليه، هكذا أيها الإخوة. ولذلكم كان لزاما على كل مسلم ومسلمة أن يصحح نيته أولا وأصالة في طلب العلم، في تعلمه وتعليمه. قل هذا العلم أو كثر، قل هذا العلم أو كثر، لأن من كانت بدايته أيها الإخوة خاطئة كانت نهايته الفساد والكساد والخسران والعياذ بالله، ومن صحح البداية صحت له النهاية إن شاء الله تبارك وتعالى. فأول ما ينبغي على المسلم والمسلمة أن يبدأ بتحريره وتشحيره وتمحيضه وتحقيقه نيته أيها الإخوة والأخوات. هناك حديث جليل، وهو حديث راهب بل راعب مخيف، حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رضي الله عنه، والإمام أبو داود والإمام النسائي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، عن شفي ابن ماتع الأحصبي رضي الله عنه وأرضاه، تابعي جليل. يقول شفي ابن ماتع: دخلت المدينة فإذا برجل وقد تحلق الناس حوله، فسألت عنه فقيل: هو أبو هريرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. راوية الحديث والعلامة والرجل الزاهد الكبير أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فجلست ودنوت من حتى انتهى من حديثه وخلى، أي صار وحده. فقلت له: يا أبا هريرة، سألتك أو أسألك بحق وحق، أي أشدد عليك المسألة، أسألك بحق وحق، لما حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عقلته وعلمته، عقلته وعلمته. قال: إني فاعل وإني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ نشغة، أي شهق شهقة أيها الإخوة، أخذه منها الغش، أخذه منها الغش. يقال نشغ نشغة أو نشوغا أو نشغا أيها الإخوة إذا شهق شهقة كاد يأخذه منها الغش، لكن ما وقع في الحديث أنه غشي عليه فعلا، غشي عليه فعلا. ثم نشغ نشغة. قال: فتلبثنا حتى استفاق، ثم قال: نعم، إني محدثك. تعظيم العلم أيها الإخوة وتعظيم قدر رسول الله وتعظيم هذه الأمانة، ليس هكذا يسرد الحديث سردا، عشرات ومئات الأحاديث دون تأثر ودون تعظيم ودون توقير، فضلا عما يترك من العمل الذي تستلزمه هذه النصوص، هذه الأحاديث وهذه الآيات الكريمة الشريفة أيها الإخوة. إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله نحو ما ذكر أولا، عقلته وسمعته، ثم نشغ نشغة. قال: فتلبثنا، ثم قام ومسح عن وجهه وقال: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام عقلته وعلمته في هذا البيت ما كان أحد غيري وغيره حدثني فمن لفم، فمن لفم، هكذا ما كان أحد غيري وغيره عليه الصلاة والسلام. ثم نشغ نشغة. قال: فخر لوجهه، وقع على وجهه. قال: فأخذته وأسندته طويلة رضي الله عنه وأرضاه. هذا أبو هريرة الذي يتهمه بعض المبتدعة، بعض من في قلبه مرض بأنه كذاب والعياذ بالله، مثل هذا يكون كذابا، يسوق حديثا واحدا أيها الإخوة ثلاث مرات يغشى عليه لا يستطيع أن يتمه، مثل هذا يكذب على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فأسندته طويلا حتى إذا استفاق قال: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، قال له هو شخصيا هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان الله تبارك وتعالى يوم القيامة نزل لفصل القضاء بين عباده، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، عالم يحفظ آيات كتاب الله، يحفظ الكتاب العزيز، هذا هو أصل العلم، هذا هو أصله، هذا هو رأسه، هذا هو جماعه وجماعه، القرآن، فسطاط العلوم، كل العلوم لا تغني، الشرعية لا تغني شيئا عن هذا القرآن أيها الإخوة، إنه كلام الله الذي أنزله على خاتم رسله وأنبيائه، كلام الله، فأن تؤتاه أنت أو أنا كرامة عظيمة، أن تحفظه وأن يحويه صدرك وتنطوي عليه جوانحك، فهذا كما أخرج الحاكم قال: فكأنما استدرج النبوة بين جنبين، إلا أنه لا يوحى إليه، فما حالك أيها الحافظ، يا من تحفظ القرآن كله أو نصفه أو ثلثه أو ربعه أو جزءا واحدا منه، ما حالك مع ما تحفظ؟ رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل جواد كريم غني تأثل مالا، فيقول للذي جمع القرآن الله تبارك وتعالى: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ هذا كلامي وأنزلت على رسولي وليس على أي عبد. فيقول: بلى يا رب. فيقول: فماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا رب، كنت أقرأه آناء الليل وآناء النهار، هكذا، آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله تبارك وتعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، مع أنه كان يفعل هذا، النية معطوبة، قرأه وقام به، ليس كبعض الناس الآن أصلا لا يقوم به، لا يعمل به أصلا، يعمل بضده، هذا عمل، لكن النية معطوبة. الله أكبر، فكيف حال من لم يعمل أصلا وعمل بعكس القضية، بعكس ما في الكتاب العزيز، أناء الليل وأناء النهار. فيقول الله تبارك وتعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول له المولى سبحانه وتعالى: بل فعلت ذلك ليقال قارئ. كلمة قارئ كانت تعني في القرون الأولى أيها الإخوة الذي يقرأ القرآن ويتعبد به. القرأ والقراء هم العباد، ليسوا فقط أصحاب التلاوات أصحاب الأمنيات، لا، القارئ والقرأ في الاصطلاح في القرون الأولى بمعنى إيش؟ أصحاب القرآن المتعبدون معروف، وحتى في النصوص وردت بهذا المعنى، ليس التائه فقط تلاوة وأمنية، لا، وإنما فعلت ذلك لكي يقال إيه؟ أو ليقال قارئ، أي تال متعبد، ومصيره معروف طبعا. ثم يؤتى بالرجل الذي آتاه الله مالا فيقول له: يا عبدي ألم أغنك وأوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: فماذا عملت؟ فيقول: يا رب وصلت الرحم وتصدقت به. فيقول: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله تبارك وتعالى: إنما فعلت ذلك ليقال جواد متصدق محسن، المحسن الكبير، ومصيره معروف. ثم يؤتى بالرجل الذي قتل في سبيل الله فيقول له المولى سبحانه وتعالى: في ماذا قتلت؟ هكذا، في ماذا قتلت؟ فيقول: أي رب أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا، بل فعلت ذلك ليقال جريء، شجاع، قوي القلب، فارس، كمي، حمي، ليقال جريء. قال أبو هريرة لشفي ابن ماتع الأحصبي، قال: يا أخي، ثم ضرب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام فخذي وقال لي: يا أبا هريرة، هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم نار جهنم. عالم قارئ للقرآن أيها الإخوة، ومتصدق محسن فيما يبدو ويظهر، ورجل قتل في سبيل الله، أول من تسعر بهم نار جهنم. الله أكبر. قبل عباد الأوثان، نعم، قبل عباد الأوثان وقبل المشركين. روى الإمام الطبراني وأبو نعيم في الحلية من حديث أنس يرفعه يا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام: إن الزبانية أسرع إلى فسقتي حملت القرآن منهم إلى عباد الأوثان. يحمل القرآن لكنه فاسق كذاب منافق، لا يعمل بما في القرآن، يعمل بضده. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، وهذه منطقية جدا القضية، لأن القرآن مثلا يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، وهو يظلم، فالقرآن يلعنه. لعنة الله على الكاذبين، وهو يكذب، فالقرآن يلعنه. وهكذا كل لعن هو يعمله والعياذ بالله، يعمل بموجبه، يعمل بموجبه، ينطبق عليه وينطلي عليه والعياذ بالله. وهذا معنى أن القرآن يلعنه، هو يتلو لعنته من حيث لا يدري، من غم على قلبه وانطمست عين بصيرته والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيقولون أي فسقت حملت القرآن، يبدأ بنا قبل عباد الأوثان؟ على الأقل كنا مسلمين وكان لنا حظ من الكتاب والعلم والمشيخة والزي الرسمي، ربما يبدأ بنا قبل عباد الأوثان؟ فيقال: نعم. ويقال لهم: ليس من يعلم كمن لا يعلم، كنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه الطاهرة، قال: من لم يعمل بما علم فذنبه من أشد الذنوب، وهو من جنس ذنب اليهود الذين عصوا عن علم، ولذلك غضب الله عليهم. ذنبه من جنس ذنب أو ذنوب اليهود والعياذ بالله. وقال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي قدس الله سره الكريم وأعلى الله مقامه في عليين، قال رحمة الله عليه في إحيائه: واليهود الله تبارك وتعالى أشد غضبا وسخطا عليهم منه على النصارى، مع أنهم لم يجعلوا له ولدا ولم يقولوا ثالث ثلاثة، وإنما أصوه وحادوا ونكبوا عن الطريق بعد العلم وبعد المعرفة، فلعنهم الله تبارك وتعالى وغضب عليهم فلعنهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وكفروا به فلعنة الله عليهم. وهكذا هذه الأمة، هذه الأمة كما قال غير واحد من الصحابة كابن عباس وغيره: ليست كل حسنة لنا وكل سيئة على أهل الكتاب، نحن أيضا مثلهم، والله عادل تبارك وتعالى، كما سيحاسبهم ويستوفي منهم سيحاسبنا ويستوفي منا. علينا ألا نغتر بالأماني أن الله سيحاسبنا حسابا خاصا، لا، سيحاسبنا كما يحاسب العالمين أيضا، وربما يكون حسابنا أشد، لأننا أيها الإخوة أشرف أمة وآخر أمة، ولدينا أصح كتاب وخاتمه، فلماذا فرطنا؟ التفيض هنا أقبح وأشد والعياذ بالله تبارك وتعالى. هكذا الأحاديث أيها الإخوة في هذا الباب كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه قال: لا أقول لكم إلا كما كان يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، يستعيذ بالله منه كما نستعيذ من الشيطان، كما نستعيذ بالله من الشيطان، كما نستعيذ بالله من الشرور، من الموبقات. النبي علمنا وكان هو يفعل ذلك في نفسه عليه الصلاة والسلام أن نتعوذ أو نستعيذ بالله من علم، إنه علم ومعرفة لكن لا ينفع. أيها الإخوة، بالأمس قلت لأحبابي غير صحيح أن يقال علم لم ينفع لكنه لا يضر، غير صحيح. إذا لم ينفعك ضرك. روى الخطيب البغدادي في كتابه العجيب اقتضاء العلم العمل، كتاب اسمه اقتضاء العلم، ماذا يقتضي العلم؟ العمل. العلم يطلب العمل مباشرة، وإلا كان جهلا وكان وبالا وخسارة ونكدا على صاحبه والعياذ بالله تبارك وتعالى. روى في كتابه اقتضاء العلم عن سفيان بن عيينة شيخ أهل مكة وشيخ الإمام البخاري رضوان الله عليهم أجمعين، قال رحمة الله تعالى عليه ابن عيينة قال: إن العلم إذا لم ينفعك ضرك. أفي؟ قال الخطيب شارحا هذه المقولة العجيبة قال: نعم، لأنه إذا لم ينفعه بالعمل به ضره، إذ يكون حجة عليه يوم القيامة. طبعا وأي ضرر، وأي ضرر. قال يحيى ابن معاذ الرازي، وهذا الرجل كان رجلا ربانيا من أولياء هذه الأمة يلهم الحكمة، كلامه حكم رضوان الله تعالى عليه، قال: مسكين من كان علمه حجيجه يوم القيامة. علمه سيكون خصما ضدك، يخاصم ضدك وليس عنك ولا لك. مسكين، قال هذا يستحق الرثاء. هذا في الدنيا الناس قد يحسدونه، والله بعض الناس يقول هنيئا له عالم كبير ويحترمونه ويوجلونه، مسكين إذا لم يعمل بعلمه والله سوف تدفون له يوم القيامة، سوف تحزنون من أجله. هذا المسكين الغلبان العالم العلامة لم يعمل بعلمه، بالعكس نعوذ بالله من علم لا ينفع، نعوذ بالله من علم يكون حجة علينا يوم القيامة لا حجة لنا. قال: مسكين من كان علمه حجيجه يوم القيامة وفهمه، أي من كان فهمه القاطع لمعذرته. مستحيل الله يقول له لا عذر لك، كنت تفهم وكنت تعرف هذا الشيء فلا عذر لك يوم القيامة، لأنك من أصحاب الفهوم والمدارك لكن ضيعت نفسك. يقول الفضيل ابن عياض رضي الله عنه وارضاه: لا يزال العالم، أي من ينظر إليه ومن يدعى عالما، لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بما علم، فإن عمل بما علم صار عالما. هذا هو العالم أيها الإخوة، من عمل بما علم فعلا كان هو العالم حقا. لماذا؟ لن يفهم الكلام الذي يقوله والذي يحفظه ويتحفظه والذي يدرسه للناس إلا أن يعمل به. إذا عمل به أيها الإخوة وخالط لحمه ودمه وروحه وبدنه أدرك حقيقة ما يقول. وأما من قبل فقد كان إيه؟ يدرك ألفاظا فقط مزوقة ومزخرفة، الآن عاشه وصار يعرف قيمته. صدقوني حديث واحد، شطر واحد من كلام المصطفى، آية واحدة من كتاب الله تعمل بها وترى عوائدها وفوائدها وبركاتها، خير لك عند الله وخير في نفسك وفي مسلكك من كتاب الله كله إذا أنت لم تعمل به. وسوف ترى هذه في نفسك، ترى أن هذه الآية غيرت كل حياتك لأنك عملت بها. ومن قبل كنت تحفظ الآيات بالمئين وربما بالآلاف من كتاب الله، وتحفظ مئات الأحاديث ربما آلاف أو ألوف الأحاديث، لم تنتفع منها بشيء، فهي حجة عليك. فأنت لست عالما في هذه الحالة، جاهل فقط، جاهل يتمجدق بالكلام. هذه واحدة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، لأنه عالم فعلا، إذا عمل يصبح عالما حقيقيا، يتعمق الفهم لديه، يفتح الله تبارك وتعالى مصاريع قلبه للطائف حكمته وسوانح عوارفه، لا إله إلا هو، يتعمق يتحقق يتشحر يصبح عارفا بالله تبارك وتعالى، وهنا العالم الحقيقي. لكن بعد العمل، من دون عمل مستحيل سوف يبقى جاهلا، ولو حفظ كل النصوص هو جاهل يحفظ فقط، مثل كمبيوتر، مثل كتاب مكتوب فيه. قال تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة، حملوها أو لم يحملوها، حملوها ويحفظونها، أماني يتلونها، ومنهم أميون، الله وصفهم بالأمية، قال جهلة أميون. من هو الأمي؟ الذي بقي على حالته التي خرج عليها من رحم أمه، ولذلك سمي أميا، ينسب إلى أمه كما خرج من رحم أمه، مثل ابن يوم. هذا العالم الكبير يحفظ التوراة والإنجيل والقرآن مثل ابن يومه، إذا كان لا يعمل بما إيه؟ بما يحفظ. قال تعالى أميون لا يعلمون الكتاب، إذن يعلمونه لكن كيف؟ لا يعلمون الكتاب إلا أماني، تلاوات فقط، يتلونه ليل نهار من غير عمل، من غير فقه حقيقي. الفقه الحقيقي يبعث على العمل، يبعث على الخشية، على الخوف، على المحبة، على الرجاء، على الانقطاع. أيها الإخوة، قال كمثل الحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما أبأس ولا أبشع من هذا التشبيه أيها الإخوة في حقهم، كالحمير. الله يقول إنهم حمير، إنهم بهائم سائمة. فمن أين يبقى لهم احترام أيها الإخوة؟ من أين يبقى الإنسان يحمل علما ولا يعمل بمقتضاه؟ من أين يبقى له احترام ومنزل ومثابة عند الله وفي عيون الصالحين من عباده؟ لا مكان له أصلا البتة، إنه أشبه بالدابة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان إلى أن يقول فمثله كمثل الكلب. الله يشبهه بالكلب. روى الخطيب في كتابه المذكور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو جده، جد عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال قال عليه الصلاة وأفضل السلام يتمثل القرآن يوم القيامة رجلا، يأتي في شكل رجل، وهذا من قدرة الله، تظهر يوم الدين واضحة، تجسيد الأعراض أيها الإخوة. والموت يتمثل، والعمل الصالح يتمثل، والعمل السوء يتمثل، أشياء كثيرة تتمثل في شكل أجسام محسات، قدرة الله تبارك وتعالى. يتمثل القرآن يوم القيامة رجلا، أي في شكل أو شاكلة رجل، ويؤتى بالرجل الذي حمله كما حمل بني إسرائيل التوراة، كان يحفظ القرآن، كان يتلو به، كان يصلي به في التراويح وغير التراويح في الناس، نعوذ بالله من علم لا ينفع، اللهم لا تجعلنا منهم. فيتمثل خصما له ليس دونه، خصما له القرآن، يتمثل خصما له يخاصمه، وقد تعب في حفظه المسكين ومراجعته، لكن ليس لله، لأجل الناس. صوته حسن، تلاوته ممتازة، يقرأ بالقراءات الخمس، السبع، العشر، الأربع عشرة، لن يجديه شيئا عند الله تبارك وتعالى، والله لن يجديه، بالعكس يا ليته ما علم أفضل له. فيتمثل خصما له والعياذ بالله، يقول يا رب لقد حملته إياي فحملني فبئس حامل. القرآن يقول بئس حامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي ولم يعمل بطاعتي. فلا يزال القرآن يدفع بالحجج عليه ضده حتى يقال فشأنك به، افعل ما لا تريد، أنت خصمه اليوم. الله يحكم القرآن في صاحب القرآن، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه في نار جهنم على منخره. هذا القرآن، وقد كان يمكن أن يكون شفيعا له ومحاميا ومدرها ومدافعا عنه وخصيما دونه، لكن هو شقي والعياذ بالله. إذا لم ينتفع بالقرآن بماذا سينتفع؟ انتهى، ما في كلام، سينتفع بالكلام من هذا؟ القرآن نفسه لم ينفع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يتعظ بالقرآن وبالموت واعظان صامت وناطق. من لم يتعظ بهذين الواعظين فلو اصطكت الجبال أمام عينيه لن يتعظ، والله لو جعلت السماء تسقط كسفا على الأرض لما اتعظ. القرآن أعظم موعظة أيها الإخوة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، تعرفون الآية، الجبل يتأثر. لماذا لم تتأثر هذه القطعة اللحمية؟ لأنها أكثر صلادة وقسوة من الجبل أيها الإخوة، نعوذ بالله من ذلك ومن أوصاف ذلك ومن موصوفين بذلك. ويتمثل القرآن نفسه أيها الإخوة رجلا، فيؤتى بالرجل الذي حمله وعمل بما فيه، فيتمثل خصما دونه يدافع عنه وليس خصما له، يقول يا رب حملته إياي فحملني فنعم حامل. نعم الحامل، لزم حدودي وعمل بفرائضي وأخذ بطاعتي وترك بمعصيتي، فلا يزال يقذف بالحجج دونه عنه، يحاج عنه، يحاج عن صاحبه حتى يقال، ولعل القائل هو رب العزة تبارك وتعالى، شأنك به. قال فيأخذه أو فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه ثوب الاستبرق ويعقد على رأسه أيها الإخوة تاج الملك ويسقيه كأس الخمر. اللهم اجعلنا منهم بأسمائك وصفاتك يا رب العالمين. هكذا هكذا ليست. ولذلك لا تحسدوا أيها الإخوة، بالعكس والله العظيم، أشفقوا وادعوا لمن آتاه الله شيئا من العلم، أشفقوا عليه وادعوا له، ادعوا له بظهر الغيب لعل الله ينفعه بما إيه؟ بما علم. لكن أنتم تحسدون، ربما بعضكم يحسد أهل العلم، تعرفون لماذا؟ للأسف، لأن النية مدخولة. هذا الحاسد أو هذا الذي يغبطه نيته مدخولة. إذا حسد إيه عالما لا يعمل بعلمه، لأنه ما يريد من العلم إلا ما أراد هذا العالم المخذول، التزين في نظر الخلق وكسب محمدتهم أيها الإخوة والجلالة في نظرهم والعياذ بالله. هذا الذي تريده. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة أيضا قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا أو عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرفه هو ريحه، لا يشم رائحة الجنة، مجرد شم الجنة بعيدة جدا، هيهات هيهات، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هكذا أيها الأخوة. ولذلك لا يكون تاليا للقرآن ولا يكون من أهل القرآن إلا من عمل. ونحن الآن في شهر القرآن، ولذلك أحببنا أن نؤكد على هذه المعاني أيها الإخوة، نفعني الله وإياكم بما نقول وبما نسمع. لا يكون تاليا للقرآن من تلا ألفاظه وأجدب من معانيه قلبه. ما أخصب الألسنة وما أجدب القلوب كما قيل. ما أخصب الألسنة خصبة بذكر الله، خصبة بالقرآن، خصبة بالعلم، لكن القلوب جديبة قاسية والأعمال أجدب. والأعمال أجدب، إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل. إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل. هكذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة وأفضل السلام وتلا قوله تبارك وتعالى: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. وهذا تفسير نبوي دقيق لفظي. تعرفون لماذا؟ ما معنى تلا؟ وفلان يتلو فلانا يتبعه، يقتفي أثره خطوة بخطوة، هذا معنى التلاوة. فإذا أردت أن تكون تاليا للقرآن ليس باللسان، بالاتباع الحقيقي، في أي سكة مشى القرآن تمشي أنت خلفه، وهذا هو التلاوة. ولذلك روى أيضا الطبراني في الكبير وغيره عن عبد الله بن عمر، الأول عن عبد الله بن عمر رواه الخطيب في الاقتضاء، والثاني عن عبد الله بن عمر الطبراني في الكبير قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: رب حامل فقه غير فقيه، يحمل العلم بس هو غير عالم، ويحمل فقه غير فقيه. لماذا؟ الفقيه من عمل، ليس من قال، ليس من ألف، ليس من تكلم كثيرا، من عمل. رب حامل فقه غير، أي ليس غير فقيه. ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام: أتلو القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تتلوه. لا تعتبر تاليا، لا تعتبر تاليا إلا أن تعمل. والناس يعدون التالي إيش؟ من صوته وكان حسن إيه الصوت به، هذا تالي، هذا قارئ من زادات القراء. لا، كلام فارغ لن ينفعه شيء. أيها الإخوة، من عمل بما علم، إذن الأولى ورثه الله علم ما لم يعلم. الثانية: من عمل بما علم أقامه الله على الجادة وهداه الصراط المستقيم ولم يزغ بإذن الله تبارك وتعالى، حفظه الله. من أين تأتي المحفوظية أيها الإخوة؟ القدرة على الاستقامة، على الدوام، على الطاعة. من النية إيه؟ من النية تكون أن يعمل بما علم وبما علم. قال تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، الاتباع هو العمل، فلا يضل ولا يشقى. حفظ إن شاء الله، الله يحفظه لأنه عمل، ولن يزيغ بإذن الله تبارك وتعالى، ولن تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كيف اهتدوا؟ بالعمل، ليس بالكلام بالشكشقة، بالعمل أيها الإخوة. حتى الكلام الصالح، أنت تقول أنا أقول قولا صالحا، نعم عملي، وشاع هذا في المتأخرين، قال: خذ قولي ودع عملي، خذ الثمرة ودع الشوكة إيه والعودة في النار. كلام فارغ، والله كلام فارغ، لن أستطيع أن أخذ منك الثمرة لأنها ثمرة مسمومة معطوبة. كيف أيها الإخوة؟ لماذا لا أستطيع؟ لماذا؟ لقوله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. مفهومة هذه، لكن كيف يصعد ومتى يصعد الكلم الطيب؟ القول الحسن، قال: والعمل الصالح يرفعه. العمل هو الذي يصعد القول الطيب. فهمتم الآية كيف؟ هاي معناها، والعمل الصالح. واحد يقول لي: أنا كنت أظن أن العمل الصالح الله يرفعه، تفسير لكن ضعيف من جهة نحوية، الأول أقوى، لأنه لو كان كذلك لكانت ينبغي أن تكون منصوبة على إيه؟ على الاشتغال. فيقول: والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع العمل الصالح يرفعه، كقوله: والقمر قدرناه منازل، أي قدرنا القمر قدرناه. فينبغي أن تكون منصوبة على الاشتغال كما يقول إيه النحاة، لكنه لم يقل والعمل الصالح، قال ماذا؟ والعمل الصالح يرفعه، الضمير فيه يرفعه عائد على ماذا؟ على القول الطيب أيها الإخوة. فالقول الطيب لا يرتفع أصلا إلا بعمل، تتكلم ويجب أن تعمل، إن عملت ارتفع القول الطيب إن شاء الله ببركة ماذا؟ بدافعية ماذا؟ بتصعيد ماذا؟ بتصعيد العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. هذا من دقائق كتاب الله تبارك وتعالى. هكذا هذه الثمرة ستكون مسمومة أيها الإخوة، ولن نستطيع أن نجتنيها. لماذا؟ يقول مالك ابن دينار رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما رواه أبو نعيم في حليته بإسناده عنه، يقول: قرأت في التوراة إن العالم إذا لم يعمل بعلمه، إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. الصفا هو الحجر الأصلد الأملس الناعم، إذا وقع عليه المطر هل يثبت عليه؟ مستحيل، كما يثبت في كوب أو في إناء يزل مباشرة. كذلكم المتحدث الواعظ المتكلم المؤلف أيها الإخوة، إذا كان غير عامل بعلمه بما يقول بما يكتب بما يعظ لا يؤثر في الناس سبحان الله العظيم، مهما كان بليغا مهما كان منفعلا فيما يبدو للناس، مهما أقسم وغلظ الأيمان، مهما ضرب الأمثال وأتى بالقصص والحكاية، لن يؤثر في الناس ولن ينتفع السامعون بما يسمعون منه، لأنه لم يعمل بعلمه. هذا شأن إلهي، لا نستطيع أن نضحك على الناس، نضحك على أنفسنا، لا نستطيع أن نضحك على الناس أيها الإخوة، لا نستطيع أن نبارك ما لم يباركه الله. كل كلام كل موعظة لم تبارك من لدن الله لن تكون مباركة بانفعالاتنا وبلاغاتنا وفصاحتنا، لا لن تبارك، وستزل عن القلوب كما يزل المطر القطر عن الصفا عن هذا الحجر الأملس. ولله درء بالأسود الدؤلي التابعي الجليل تلميذ الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلي هو القائل: قسم ظهري اثنان، جاهل متنسك وعالم متهتك، فأما الجاهل فيغر الناس بتنسكه وأما العالم فيغرهم بتهتكه. قال: قسم ظهري هذان الاثنان، جاهل يتحبث ويتنسك كثير القيام والصلاة والصيام لكن جاهل، ويقع في المحظورات أيها الإخوة، ويقع في البدع وفي الشنائع، لكن الناس يكثرون به ويسلكون طريقته. لماذا؟ لتنسكي، عابد زاهد منقطع عن الدنيا، وحق لهم المساكين أن يغتروا به. قال: هذا قسم ظهري. والثاني وهو أسوأ حالا منه، والله الثاني أسوأ حالا من الأول، قال: عالم متهتك، عالم فاسق والعياذ بالله، يعمل بضد ما يعلم الناس، بضد ما يعلم هو أصلا، يهدي ولا يهتدي، ويسمع ولا يسمع، ويبصر ولا يبصر والعياذ بالله. هذا هو. قال أبو الأسود: يا واعظ الناس قد أصبحت متهم. لا، قال: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى، كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما وعظ ويشتفى بالعلم منك وينفع التعليم، هناك فقط في هذه الحالة، في هذه الحالة حالة إذن، إذا عملت بما علمت وبما قلت سيشتفي الناس بمواعظك، سينتفعون بعلمك، سيهتدون بهديك إن شاء الله تبارك وتعالى. ولله در الآخر القائل أيضا: يا واعظ الناس قد أصبحت متهما إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها، أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا، والموبقات لعمري أنت جانيها، والموبقات لعمري أنت جانيها. فعلى العالم وعلى الواعظ أن يبدأ بنفسه. تسمعون جميعا وقد سمع أهل الشرق والغرب بهذا الاسم الجليل، بهذا العلم الكبير الخطار، حجة الإسلام أبي حامد الغزالي قدس الله سره. ما قصة هذا الرجل؟ لماذا كتب الله له كل هذا القبول؟ لماذا يتمتع بهذه المقبولية، بهذه المحبوبية في أفئدة الخلق إلى اليوم؟ والعبد الفقير، أنا العبد الحقير أقول لكم، لم أتأثر بإمام من المؤلفين والمصنفين على كثرة، وهو قليل، ما قرأت في حياتي كهذا الإمام قدس الله سره الكريم، وجزاه الله عنا خير ما جزى، عالما صادقا وعارفا محققا، وهذا قاله تقريبا أكثر العلماء والمحققين. لماذا؟ ما السر في هذا الرجل قدس الله سره الكريم؟ أستاذ، هذا أستاذ الدنيا، حجة الله على الخلق، حجة الله على العالمين. هذا الرجل أيها الإخوة والأخوات باختصار كان عالما فذا ليس له نظير في عصره، جمع العلوم كلها أيها الإخوة بين ناظرين وفي جوانحه وهو دون الثلاثين من عمره، أقل من ثلاثين سنة، وناظر فيها أربابها الفلاسفة في الفلسفة، المناطق في المنطق، الأصوليين في علم الأصول، الفقهاء في الفقه، وهلم جرا فبذهم وبزهم وفاقهم جميعا فاعترف له بالإمامة. ما رؤي مثله، شخصية خارقة للمعتاد أيها الإخوة. لكنه لم يكن قد أخذ هذا العلم للعمل به، لكي يكون للنجاة، لكي يكون للوصول إلى الله تبارك وتعالى. أخذه للدنيا، وكان يلبس حسنا، وطار له صيط بعيد أيها الإخوة، وجاه عريض في الناس، وأستاذ كبير جدا جدا، أكبر أساتيذ أهل عصره، وجراية شهرية أيها الإخوة من نظام الملك، الوزير السلجوق الكبير الله أعلم كم كانت بآلاف الدنانير أو الدرهم شهريا. عاش دنيا أيها الإخوة الإمام الغزالي بعلمه، بعلوم الشريعة، مما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. وكان له أخ صالح، هو واعظ، ليس عالما كبيرا، لكن واعظ صالح مصلح، وأصلحه الله، اسمه أحمد قدس الله سره الكريم. ولم يكن معجبا بحال أخيه، علم كثير وفلسفة، لكن ما النتيجة؟ هل ستصل إلى الله أم فقط من أجل الناس، من أجل الدنيا ومن أجل عرض الدنيا؟ أقبل علي يوما أحمد أخوه وهو في مجلسه، أبو حامد يعظ الناس، يتكلم بأشياء هو لا يفعله أصلا، كلام محفوظات، فقال له على رؤوس الناس، على رؤوس الأشهاد، قال: أخذت بأعضادهم إذ ونوا، أي الضعف، أخذت بأعضادهم إذ ونوا، وخلفك الجهد وأسرعوا، وأصبحت تهدي ولا تهتدي، وتسمع وعظا ولا تسمع، فيا حجر الشحذ الذي نشحذ به السكين المسن، فيا حجر الشحذ حتى متى تسن الحديد ولا تقطعه. الله أكبر، الله أكبر، سبحان من ألهمه هذه الأبيات. شبهه بالمسن يسن الحديد، لكن المسن لا يقطع أبدا. هل نستخدمه كسكين؟ كلا، هو يسن السكاكين وتنتفع به، لكن هو نفسه لا ينتفع بنفسه. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يعلم الناس ولا يعمل بما يعلم كمثل الذبالة، كمثل الشمعة، كمثل السراج، يضيء للناس ويحترق. هذا ليس مثلا غربيا، هذا حديث نبوي، يترجموه على أنه مثل غربي إنجليزي، لا، هذا حديث نبوي عن المعصوم المصدوق عليه الصلاة والسلام. قال: فيا حجر الشحذ حتى متى، حتى متى يا أبا حامد، حتى متى يا محمد ابن محمد ابن محمد، تسن الحديد ولا تقطع. فوقعت هذه الأبيات من قلبه أي موقع، فانخلع من الدنيا وتركها أيها الإخوة، ومن كل مناصبه ومن أهله وماله ومن جلبابه، ولبس المرقعة وساح في بلاد الله على قدم الفقراء المنقطعين إلى الله، وخلف وراءه دنيا عريضة وجاها كبيرا وسيطا بعيدا قدس الله سره الكريم، وفتح الله عليه فتوح العارفين به، وجعله سببا في إحياء قلوب ملايين من عباده إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يرث الله أمر هذه الأمة، مهما قيل بحجم الجهل والشنأة وأصحاب العقول الضيقة والآراء الكاسدة الفاسدة. يقول أبو بكر ابن العربي القاضي المالكي، ليس الصوفي محي الدين بن عرب الطائي، أبو بكر ابن العربي القاضي المالكي، علامة المالكية والإسلام في وقته، وهو تلميذ أبي حامد، أحد تلاميذ أبي حامد، وقد وصفه وأفاد أنه لم يرى في حياته مثله، قال: لم أرى في حياتي مثل هذا الشيخ إطلاقا، شيء غريب. أبو حامد رحمة الله تعالى عليه، ابن العربي فسر القرآن في 80,000 ورقة أيها الإخوة، هذا كتاب من مئات الكتب التي صنفها ابن العربي، في 80,000، يعني في 160 مجلدا، كل مجلد 500 صفحة. ابن العربي هذا تلميذ متواضع عند أبي حامد، يحكي يقول: دخلت عليه يوما كما صرح به في سراج المريدين، وذكره دونما تصريح في قانون التأويل له، رحمة الله على ابن العربي. يقول: دخلت على شيخنا أبي حامد وعلى كمي الجيب، يعني ليس الكمال، وعلى كمي كراريس استحسنتها وتقييدات قيدتها، علوم، أشياء في العلوم مختلفة شرعية. فلما دخلت عليه قال: أراك تستحسنها، فاعلم يا أخي أنك لا تضبط كلمة ولا تقيد حرفا إلا وأنت مطلوب على العمل به ومسؤول غدا بين يدي الله عنه، وأنى لك ذلك، فانظر لنفسك. مش المسألة في كثرة التأليف وكثرة العلم الظاهر للناس، انتبه، ستسأل عن كل حرف، عن كل كلمة. قال: وحملني ابن عربي يقول: وحملني شدة الحرص على العلم على كثرة التقييد، فقيدت ما فتح الله، وأنا الآن صرت إلى الحال التي حذرني منها قدس الله سره، فلا أستطيع أن أعمل بكثير مما علمت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا كان أبو حامد، رجل العلم والعمل، ويريد لتلاميذه أن يكونوا رجال العلم والعمل مع، ليسوا مفصومي الشخصية والمسلك أيها الإخوة. وأما بقية شأن أبي حامد قدس الله سره، فيقول ابن العربي رضوان الله عليه: رأيت شيخنا أبا حامد، يعني بعد سياحته وانخلاعه من الدنيا وانقطاعه عنها وعن مناصبها وجاهها وزهده فيها مرة، قال: رأيته في الصحراء في البرية وعليه مرقعة، ثوب مرقعة، هذا أكبر أساتير الدنيا كان بالأمس القريب، وعليه مرقعة وعلى عاتقه ركوة، إناء صغير من جلد يشرب فيه الفقراء والغلابة والصوفية، وعلى عاتقه ركوة وبيده عكازة. فقلت: يا إمام، أليس تدريس العلوم ببغداد على ما كنت خيرا من هذا؟ فنظر إلي شزرا، نظر الشزر هو نظر الاستهانة أو الغضب أيها الإخوة، يسمى نظر الشزر. فنظر إلي شزرا وقال: هيهات هيهات، لما طلع بدر السعادة في فلك الإرادة. شوف الكلمات العجيبة، تحتاج من يفهمها. لما طلع بدر السعادة في فلك الإرادة وجنحت شمس الوصول في مغارب الأصول، تركت هوى ليلى وسعدى بمنزلي، وعدت إلى تحقيق أول منزلي، ونادت بي الأهواء مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي، غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. ثم مضى قدس الله سره، أحياه الله وأحيا به خلقا من خلقه رضي الله تعالى عنه وارضاه، إمام العلم والعمل ومثل أبي حامد. ونختم بذكره معطرين به المجلس والمقام، داود أبو سليمان داود ابن نصير الطائي رضي الله تعالى عنه وارضاه. حدثتكم عنه في خطبة قيام الليل، الذي قالت امرأة طائية، قالت: فلو سمعت داود في جوف الليل في وقت الصحر وهو يترنم بكلام الله وحده وكان لا يسرج له، لظننت أن نعيم الدنيا كله في ترنمه. رجل القرآن، يصفه الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام وشيخ الإسلام وعلم الرجال في وقته، يقول: داود أبو سليمان داود ابن نصير الطائي، الإمام الفقيه القدوة الزاهد، لم يخلف بعده بالكوفة مثله. قال سفيان الثوري وذكر داود: لقد أبصر داود أمره، عرف طريقه، عرف الطريق الصحيح، كما يقولون شد الطريق هي الصحيحة، لقد أبصر داود أمره. وقال فيه أيضا ابن المبارك شيخ المحدثين وشيخ الإسلام عبد الله ابن مبارك، قال: وهل الأمر إلا ما كان عليه داود؟ هذا هو الأمر، هذه الاستقامة، أن نكون كداود. داود يقول الإمام الذهبي: ولما حمل، يعني جنازته حمل على سريرين أو ثلاثة، تكسروا، أي تتكسر لكثرة الزحام، قال: وبلغنا أن الناس باتوا ثلاث ليال لم يذوقوا غمضا خشية أن يفوتهم إيه؟ شهود جنازته. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذه المحبة وهذه الجلالة وهذا التقديس عند هذه الأمة، عند عباد الله الصالحين. ما شأن داود؟ يقول الإمام الذهبي: كان رأسا في العلم والعمل، كان فقيها إماما في الفقه والرأي، ونبغ بأبي حنيفة. إذن كانت أحد تلاميذ أبي حنيفة قدس الله سر أبي حنيفة، هكذا تلاميذ أبي حنيفة، هذا هو أبو حنيفة، هذا من ثمرات أبي حنيفة. أبو حنيفة ليس فقط شيخ وإمام الرأي والاستحسان والعقل، لا، إمام الزهد أيضا والتقى قدس الله سره الكريم والعرفان. لزم أبا حنيفة مدة أيها الإخوة حتى نبغ وأحكم أي العلوم، فقال له شيخ الإسلام أبو حنيفة قدس الله سره: يا أبا سليمان، أما الأداة الآلة، يعني العلم آلة لكن يراد أن نشتغل به، أي نشتغل به العمل، قال: أما الأداة أبا سليمان فقد أحكمناها. فقاله داود: يا إمامنا يا شيخنا، وماذا بقي؟ أي شيء بقي؟ قال: العمل، فانقطع عن الناس حتى مات، انقطع، ترك كل شيء للعبادة فقط، العمل، بقي أن يعمل. والحمد لله كان في أبي حنيفة وأمثال أبي حنيفة خلف أو خلف صالح طيب من داود، إذ انقطع، يجوز له شرعا أن ينقطع، ولم ينكر عليه علماء عصره ولا أئمة من جاء بعده، لأن هناك أي خلفا صالحا في أبي حنيفة وأمثاله من داود حين اعتزل وانقطع الناس. العلم أيها الإخوة لا فائدة منه إلا بالعمل. هاكم هذا الإسناد العجيب الذي سرده الإمام الخطيب البغدادي، وهو من نوادر الإسناد، أسند عن تسعة أيها الإخوة، أسند عن تسعة، كل يقول: حدثني أبي قال، سمعت أبي قال، سمعت أبي قال. إذن كلهم إيش؟ أبناء وأحفاد، حتى انتهى الإسناد إلى جدهم التاسع، تسعة، وهذا من نوادر الإسناد. يقول سمعت أبي قال، سمعت أبي قال، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، التاسع سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا في هذا اليوم الكريم، في هذا المقام الكريم، في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا وأذهبت همه وغمه يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارض عنا وارضنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وخذل عنا ولا تخذلنا، وكلنا يا رب العالمين في كل أمرنا بالرشاد والتوفيق والسداد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، اغفر لنا جدنا وهزلنا، خطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا، وما ظلمنا به أنفسنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر عبادك إخواننا الموحدين في فلسطين والعراق وفي الشيشان وفي كل مكان وسقع يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم انصرهم إلهنا إله الحق على عدوك وعدوهم. اللهم احص أعداءنا عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، وارنا فيهم آيات قدرتك وعلائم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، فإنهم لا يعجزونك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يا رب.